أن تبين لنا فضيلة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله. اللهم أغفنا يا رب العالمين. شوف من الورع العجيب الذي قرأته في كتاب الورع لابن أبي الدنيا، قال عن محمد بن سيرين يقول: وإني لأرى في النوم هنا امرأة ذول حلم بمرأة، قال فأدرك في النوم هنا في الحلم أنها لا تحل لي فأغض بصري عنها جوا النوم. رأيك شنو؟ جوا النوم يتذكر هو نايم في الحلم إنه دي ما بتحل له، قال ما يعين له يغض بصره عنها. هذا هو الورع الذي ينبغي أن نسعى وأن نجتهد وأن يجتهد جميعنا في أن نكون ورعين.